وأنت اعترفت أن الموضوع اللي ما عم تشتغل فيه أهم من هذا الموضوع اللي عم تشتغل فيه. ولذلك أنا بقول لك وهذا ختام الجدل تبعك، العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، تقدم الأهم فالأهم الكلام. نعم لكن اسمح، لكن أنت ما عرفت أن أخطأ ولا أصاب. لكن اسمح لي هذا يغم. السلام عليكم. ما في عندي وقت أن أجادل الإنسان لا علم عنده ولا يهتم بالأهم فالأهم. الله يهديكم. وبيقول ليس بثقاف. هذا كأنه يعني نص تحكي عنه أنت. هذا إياد مين إياد؟ إجاب وعطاك كتاب قال لك هذا هدية من الثقافة. إذا كذاب لما يقول بعض الغرباء. أنا أعرفه اشتغل عندي فترة. إذا كذاب لما هو كمين عمل لك ثقاف وزيادة. نعم. إياد والله أعلم. شيخنا في واحد جاء هنا جلس مرة. إيه نعم هذا اللي فاته أنت التانيان. أيوة هو يعني انت يا ابو اليمان الثاني اللي جلس هون يعني غالب ظني انت كنت هون لما اجا انا كنت موجود إيه انت عرفت اللي بيعني شيخنا صوته شبيه بس مش اكيد يعني اه لكن هو يعني في قلبي تقريبا يقينا هو انا بعرفه اشتغل عندي فتره استاذ كان يعني خف في حاله كثير كثير بعدين حدثني انه راح دار واهدا كتاب وحدثني الاخ حسين الجدل للجدل مش للعلم. هذه بدأت السؤال أنه أنت في وحدة سألتك فعلا في حركة الآن بين النساء بتسر بعض الشيء وهو اللي بيحرك، هو اللي بيحرك وبيخلي يعني النساء يتحركوا ويسألوا. أكثر من وحدة سألوني عن موضوع أن الله عز وجل على العرش استوى وآية أمنتم من في السماء، فهذه أيضا أكيد ثقافية قد تكون زوجته أخته ما أدري. المهم قال لي صحيح أنه امرأة سألتك عن قوله تعالى أمنتم من في السماء فأجبت بأن الله عز وجل على العرش، قلت نعم هو كذلك. فبدأت الجدل كما تعلمون من جدل المبتدعه هؤلاء. قلت لها لو انك سألك سائل اين الله شو جوابك؟ رأسا بتحكي اجرأ من رجل، هذا من عجائب الامور، اجرأ من رجل بتقول ما بيجوز سؤال اين الله. قلت لها كيف ما بيجوز والرسول هو الذي سن لنا سنة سؤال أين الله؟ شو قالت الخبيثة؟ ملقني تلقين وحافظ درسها مع الأسف لكن ما تنجح بهذا الحول. قالت الرسول سأل الجارية لأنها تعلم اللغة العربية فهي تعرف ماذا يعني الرسول بالسؤال. أنا طبعا ما بدي أسألها شو بيعني الرسول لأنه رأسا بدالي أن أمسكها من خوانيها. قلت لها طيب، هي كانت عارفة بمقصد الرسول وأجابت بالآية قالت الله في السماء، فأنت بتشهدي أنه هي عالمة ولذلك جاز لها أن تجيب بقولها في السماء، فأنت عالمة ولا جاهلة؟ قالت أنا عالمة. طيب لماذا لا تجيبين كما أجابت الجارية العالمة؟ لماذا لا تجيبين؟ أنا عم أسألك لماذا لا تجيبين بجواب الجارية المنصوص عليه في القرآن الكريم؟ رأسا تقول بدي سألك. قلت لها لا يجوز لك أن تسألي وأنا سائلك، لماذا أنت الآن تخالفين شهادتك بهذه الجارية أنها حينما قالت الله في السماء إنما كانت عالمة؟ فأنت إذن إما أنك جاهلة ولذلك لا تجيبين بجواب العالمة، أو أنك عالمة ولكنك تجادلين بالباطل. والخبيثة من جرأتها